السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن أشرف اجتماع وأفضل اجتماع وأنفع اجتماع هو اجتماع أفراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله على عبادة مشروعة. وقد أنعم الله عز وجل علينا فاجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا الفجر في جماعة، ثم جلسنا هذا المجلس في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجلسنا هذا عن علم شريف يتعلق بحق ربنا سبحانه وتعالى، يتعلق بالتوحيد. ومن المعلوم أيها الفضلاء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها تعظم التوحيد وتعظم حق الله سبحانه وتعالى، إلا أن الكثيرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمون تفاصيل التوحيد ولا كيف يحقق التوحيد، فيدخل عليهم الخلل في هذا الباب من جهلهم بتفاصيل التوحيد. ولذا كان من أوجب الواجبات اليوم أن يقرر التوحيد وأن يعلم التوحيد على وجه التأصيل والتفصيل. ونحن بحمد الله نحاول أن نسهم في هذا الباب بما نستطيع من خلال شرح كتاب التوحيد وبيان مقاصده وبيان التأصيل والتفصيل في أبوابه بما تقتضيه الحاجة. وقد فرغنا في المجلس الماضي من الباب المتعلق بالحب ونشرع في مجلسنا هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك ما فيه وأن يبارك من جلس فيه ومن استمع إليه، وأن يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا. نشرع في هذا المجلس في شرح باب عظيم يتعلق بالخوف، نبين معناه وكيف يتعلق بالتوحيد. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الفضلاء، هذا هو الباب الثاني من الأبواب المتعلقة بقسم القلوب، بقسم أعمال القلوب المتعلقة بالتوحيد، حيث تقدم أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله عز وجل لم يسرد أبواب الكتاب سردا كيفما اتفق، وإنما قسم الكتاب أقساما يدركها من يفقه الكتاب ويعرف منهج الشيخ رحمه الله عز وجل. وقد جعل من أقسام الكتاب قسم أعمال القلوب التي لها تعلق بالتوحيد، حيث ذكر الشيخ في الباب الأول منها ما يتعلق بالمحبة، ثم أعقبه بهذا الباب وهو باب الخوف. وإذا ذكر الخوف فإنه يذكر معه الرجاء، وهذه الأمور الثلاثة العظيمة المحبة والخوف والرجاء يرتبط بعضها ببعض، إذ العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت عن محبة وخوف ورجاء مع الذل والتعظيم. لا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت عن محبة وخوف ورجاء مع ذل وتعظيم لربنا سبحانه وتعالى. والإنسان منا أيها الإخوة وهو في الدنيا يسير إلى الله، وهو في سيره إلى الله بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. والإنسان في سيره إلى الله لكي يكون متقدما لا بد له من هذه الأمور الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة تدفعه ليسير، لأن من أحب شيئا تقدم إليه، فكيف بمن أحب الله سبحانه وتعالى؟ فإن حب العبد لله يدفعه ليتحرك ويتقدم ويسير، والخوف يحميه من الانحراف ويقيه من الانحراف ذات اليمين أو ذات الشمال. فالخوف كالسور حول الطريق الذي يسير فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والرجاء يجعله يسارع ويسابق، لأن الإنسان وهو يرجو ما عند الله يجعله ذلك يسابق غيره ويسارع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمرء الموفق في سيره إلى الله من هذه الأمور الثلاثة: وإذا عدمت انقطع السير بالكلية، وإذا ضعفت ضعف سير العبد فيكون تأخره أكثر من تقدمه. ومن هنا تعلم يا عبد الله أهمية هذه الأمور الثلاثة. والخوف الذي نتحدث معه عنه اليوم في اللغة هو الذعر والفزع، فالخوف في اللغة معناه الذعر والفزع. وأما في اصطلاح العلماء فالخوف انفعال في القلب من توقع ضرر أو أذى أو عقوبة يثمر فعلا أو تركا أو اعتقادا. ما هو الخوف في اصطلاح العلماء وفي النصوص الشرعية؟ هو انفعال في القلب من توقع ضرر أو أذى أو عقوبة يثمر فعلا أو تركا أو اعتقادا. انفعال في القلب، فمحل الخوف القلب، وهو انفعال لسبب. لابد للخوف من سبب يثيره في القلب، ولذلك يقول هنا انفعال، أي أنه أثر سبب يكون في القلب من توقع ضرر. فإذا توقع الإنسان ضررا فإنه يخاف، أو أذى، إذا توقع أن يؤذى يخاف، أو عقوبة، فإذا كان يتوقع عقوبة آجلة أو عاجلة فإنه يخاف. وهذا الخوف ليس مجرد انفعال في القلب، بل يترتب عليه فعل، إما أن يفعل فعلا ليتجنب سبب الخوف، ليتجنب الأذى أو الضرر أو العقوبة، أو يثمر تركا يترتب عليه ترك، أو اعتقاد حتى لو لم يترتب عليه فعل أو ترك يترتب عليه اعتقاد. والخوف يقسم إلى يقسم باعتبارات ثلاثة حتى تفهم الخوف وأحكامه، لابد أن تعرف تقسيمه. وهو يقسم عند أهل العلم باعتبارات ثلاثة. القسم الأول أو الاعتبار الأول تقسيمه باعتبار حقيقته، تقسيمه باعتبار حقيقته، وهو ينقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول خوف السر، خوف السر، وهذا الخوف تضبطه أمور ثلاثة حتى تعرف أن خوفك هذا خوف سر أو لا. فاعرف هذه الأمور الثلاثة، إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فهو خوف سر، تضبطه أمور ثلاثة. الأول أن يكون من غائب حقيقة أو حكما أو حسا، أن يكون من غائب، فخوف السر لابد أن يكون من غائب. هذا الغائب إما أنه غائب حقيقة، مثل أن يجلس إنسان في المدينة ويخاف من رجل في المغرب، هذا الرجل غائب، لكن هو جالس في المسجد النبوي، إذا قال له أحد فلان قال اسكت لا يؤذينا، سواء سمي وليا سمي ساحرا سمي مشعوذا، المهم أنه غائب حقيقة. أو حكما، مثل المقبور في القبر الموجود في المجلس، يعني إنسان عند القبر والمقبور في قبره، هذا غائب حكما، وإن كان موجودا بين يدي الإنسان في قبره، أو حسا. فالإنسان لا يحس بحواسه الخمس مثل الجن. الجن قد تكون مع الإنسان موجودة، لكن الإنسان لا يدركهم بحواسه، الجن والشياطين. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى، فهو معنا سبحانه، وإن كنا يعني لا ندركه بالحواس. إذن الضابط الأول أن يكون من غائب حقيقة أو حكما أو حسا. الضابط الثاني أن يكون ذلك بالقدرة لا بسبب حسي، يعني أن تخاف منه لأن عنده قدرة على إيذائك، ليس بسبب حسي مثل ملك سلطان ظالم يستطيع أن يؤذيك، لا، بالقدرة. هذا الولي المزعوم عنده قدرة على إيذائك في أي مكان، فلا يكون له سبب حسي، وإنما سببه قدرة مزعومة أو قدرة حقيقية. والأمر الثالث أن يثمر طاعة باطنة، أن يثمر طاعة باطنة، ولا بد، لأن من اعتقد في غائب أنه قادر على أن يؤذيه فلا بد أن يثمر هذا طاعة باطنة في قلبه. وقد يترتب على ذلك طاعة ظاهرة، لكن الأصل أنها طاعة باطنة في القلب. إذا وجدت هذه الأمور فهذا الخوف خوف سر، وهذا الخوف نوعان. خوف السر الذي هو القسم الأول نوعان. النوع الأول خوف الموحدين، خوف أهل التوحيد، وهو الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، هذا خوف الموحدين. فخوف السر لا يكون إلا من الله عز وجل القوي العزيز القادر الذي على كل شيء قدير. فالموحد يخاف الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. والنوع الثاني خوف المشركين، كالذين يخافون من الأصنام ومن المقبورين وممن يسمونهم بالأولياء أن يضروهم أو يؤذوهم بقدرتهم. فخوف السر يا إخوة ما فيه أمر وسط، إما توحيد وإما شرك أكبر. فإن كان من الله فهذا توحيد، وإن كان من غير الله فهذا شرك أكبر يخالف الإسلام من كل وجه ويخرج من ملة الإسلام. وسيأتي بيان الأدلة في كلام الشيخ رحمه الله. والقسم الثاني الخوف من مخلوق يقود إلى ترك واجب، أو فعل محرم. الخوف من مخلوق الذي يقود الخائف إلى ترك واجب عليه أو إلى فعل محرم، وهذا القسم حرام، وهو من الشرك الأصغر. أن يخاف الإنسان من مخلوق حتى يترك ما أوجبه الله عليه من أجله، أو يفعل الحرام من أجله، فهذا حرام ومن الشرك الأصغر، ليس من الشرك الأكبر. ولا يدخل في هذا يا إخوة ترك الواجب وفعل الحرام من أجل الإكراه، هذا ما يدخل في هذا. إذا كان الإنسان مكرها إكراها بشروطه التي فصلناها مرارا، فأكره على ترك واجب، لست واقف أمام بيته يريد أن يسرق بيته، إما أن يعلم ذلك بعينه أو بغلبة الظن، لو خرج إلى صلاة الفجر لاعتدي على عرضه في بيته أو سرق ماله، هذا غالب الظن، هذا إكراه مكره. له أن يبقى في بيته ويصلي الفجر في بيته، ولا يقال إنه خاف فترك الواجب فوقع في حرام. إنسان وضع السلاح على رأسه والعياذ بالله، وقيل له سب محمدا صلى الله عليه وسلم، فسب محمدا صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن بالإيمان وبتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكره معذور شرعا. وإنما الذي يدخل في هذا أن لا يكون هناك إكراه، ويترك الواجب أو يفعل الحرام بسبب هذا الخوف. والقسم الثالث خوف وعيد الله، خوف وعيد الله، وهذا خوف واجب على المكلف، أن يخاف وعيد الله، أن يخاف عقوبة الله، أن يخاف النار، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهناك الخوف من الله الذي تقدم في خوف السر، وهناك خوف وعيد الله سبحانه وتعالى، وهذا فرض على المكلف. والقسم الرابع الخوف الطبعي المركوز في طبيعة الإنسان، الموجود في طبيعة الإنسان، وهو الخوف من مخلوق قادر على الأذى بسبب حسي. ما هو الخوف الطبعي؟ الخوف من مخلوق قادر على الأذى بسبب حسي، فيكون هذا المخلوق المخوف قادرا على أن يؤذي، كان يكون حاضرا قادرا بسبب حسي ليس بالقدرة، كالخوف من الحيوانات المفترسة، والخوف من العقارب مثلا، والخوف من الظالم القادر على الأذى. كون الإنسان إذا رأى سبعا مفترسا خاف منه، هذا خوف طبيعي موجود في طبيعة الإنسان، وهذا الحيوان مؤذي، وبسبب حسي، وهذا الخوف لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان، وليس قادحا في الإنسان. قال تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فموسى وهارون عليهما السلام لعلمهما بجباروت فرعون خافا إذا وصل إليه ودعوا إلى التوحيد أن يفرط عليهما فيؤذيهما أو أن يطغى، وهذا ليس قادحا في الإنسان. الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا خوف طبعي لا يؤاخذ به الإنسان ولا يعاب به الإنسان. هذه أقسام أربعة للخوف من جهة حقيقته باعتبار حقيقته. خوف السر، الخوف من مخلوق الذي يجعل المسلم يترك واجبا أو يفعل حراما، خوف وعيد الله، الخوف الطبيعي الموجود في طبع الإنسان. ويقسم أيضا الخوف باعتبار أثره في نفس الإنسان، يقسم إلى خمسة أقسام. الخوف باعتبار أثره في النفس يقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول: خوف يدفع العبد إلى طاعة الله واجتناب معاصيه. خوف يدفع العبد إلى طاعة الله واجتناب معاصيه، فهو يخاف الله، وخوفه من الله يدفع إلى أن يفعل الواجبات وإلى أن يترك المحرمات، وهذا محمود. والقسم الثاني: خوف يدفع العبد إلى طاعة باطنة لغير الله. خوف يدفع العبد إلى طاعة باطنة لغير الله وإلى تعلق القلب بالمخوف منه. خوف يدفع العبد إلى طاعة باطنة لغير الله عز وجل، طاعة باطنة كالتعظيم، وإلى تعلق القلب بغير الله بالمخوف منه، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والقسم الثالث: خوف يدفع العبد إلى القنوط من رحمة الله. خوف يدفع العبد إلى القنوط من رحمة الله، فيخاف حتى يقنط من رحمة الله، وأن الله لا يرحمه، وأن الله لا يغفر له، فهذا خوف محرم مذموم، ولو كان يزعم أنه يخاف الله، إذا دفعه هذا الخوف إلى أن يكون قانطا من رحمة الله. حتى لو كان ذلك بسبب ذنوب منه، أذنب وفعل كبائر وقاده الخوف إلى أن يقنط من رحمة الله. تقول له تب يا أخي، يقول ولماذا أتوب؟ أنا لا يغفر لي، أنا فعلت فعلت فعلت فعلت، فيقنط من رحمة الله عز وجل. فهذا الخوف محرم مذموم، محرم مذموم. والرابع خوف يدفع العبد إلى ترك واجب عليه أو فعل محرم عليه، وهذا مذموم محرم، ويعده العلماء من الشرك الأصغر إلا في باب الإكراه. هذا الخوف مذموم شرعا ومحرم شرعا، وهو من الشرك الأصغر، إلا الخوف الذي ينتج عن الإكراه فإنه لا يدخل في ذلك عند أهل العلم. والخامس خوف له سببه الظاهر ويدفع العبد إلى فعل الأسباب المباحة، خوف له سببه الظاهر ويدفع العبد إلى فعل الأسباب المباحة ليتجنب الضرر، وهذا مباح. يخاف الإنسان من السبع، والسبع موجود، يرى حيوانا مخوفا فيخاف فيفر منه فيدفعه إلى اتخاذ سبب مباح. يعلم بظالم يؤذي الناس فيدفعه ذلك إلى أن يجتنب هذا الظالم ويبتعد عن هذا الظالم، كما فعل موسى عليه السلام، فإنه لما خاف منهم فر وخرج من المدينة خائفا يترقب. فهذا جائز، هذا الخوف الذي له سبب ظاهر ويدفع الإنسان إلى اتخاذ الأسباب المباحة هذا جائز. والتقسيم الثالث تقسيم الخوف باعتبار الداعي إليه، فإنه يقسم عند أهل العلم ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف يدعو إليه الله سبحانه وتعالى، فالله يأمر به ويدعو إليه، والذي يحركه في قلب المؤمن إيمانه بالله، فيكون مؤمنا بالله وبقدرته فيخاف الله عز وجل، وهذا هو الخوف المشروع. والقسم الثاني خوف يدعو إليه الشيطان، خوف يدعو إليه الشيطان، فهذا الخوف يدعو إليه إبليس ويزينه في قلوب من يطيعونه، وهذا هو الخوف الممنوع. والقسم الثالث خوف تدعو إليه النفس، أو قل تدعو إليه طبيعة الإنسان، لكن نحن نريد أن نقول النفس ليعم أنواعا كثيرة أشمل من الطبيعة، من طبيعة الإنسان. هذا الخوف قد يدعو إليه طبع الإنسان، كما قلنا الخوف من بعض الحيوانات، وقد يدعو إليه شيء آخر في النفس مثل الوسوسة. بعض الناس عنده خوف وسواسي، فيخاف من بعض الأشياء أن تؤذيه وهي ليست مؤذية. إذا سلم على إنسان يصيبه خوف، إذا مس شيئا بيده يصيبه خوف، فتجده يغسل يده في كل وقت وحيد من خوف في نفسه. هذا ليس خوفا طبيعيا، ولكنه خوف تدعو إليه النفس لخلل لمرض، وهذا يجب على المرء أن يعالجه. إذن الخوف الذي تدعو إليه النفس قد لا يكون مذموما، كالخوف الذي له سبب ظاهر وفي طبيعة الإنسان، وقد يكون مذموما كالخوف كما قلنا بسبب الوساوس ونحو ذلك. هذه تقسيمات الخوف باعتباراتها الثلاثة، ومن ضبطها يفهم أحكام الخوف في الشرع، ويفهم كيف يتعلق الخوف بالتوحيد. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه من الكفار والطواغيت والقبور، فلا تخافوهم، لا تخافوا من يخوفكم الشيطان بهم. يخوفكم الشيطان بالقبور وأصحاب القبور، فلا تخافوهم. وخافوني أي أفردوني بهذا الخوف، فلا تجعلوا هذا الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. فجعل الله عز وجل شرط الإيمان به الخوف منه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن خوف السر من غير الله عز وجل ينافي الإيمان. فالواجب على الموحد أن لا يخاف خوف السر إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف من أحد خوف السر أبدا، ولا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من خوف السر من غير الله سبحانه وتعالى. ودلت هذه الآية على أمور تتعلق بالخوف. الأمر الأول أن الخوف واقع، وهذا أمر يقيني لا يشك فيه عاقل. الأمر الثاني أن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف يدعو إليه الله سبحانه وتعالى، وخوف يدعو إليه الشيطان، وهذا في خوف السر. والأمر الثالث أن من الخوف ما يؤمر به ومن الخوف ما ينهى عنه، لأن الله عز وجل قال فلا تخافوهم وهذا نهي، وخافوني هذا أمر. فالخوف منه ما يؤمر به شرعا ومنه ما ينهى عنه شرعا. والأمر الثالث أن خوف السر من غير الله ينافي الإيمان بالكلية، أن خوف السر من غير الله ينافي الإيمان بالكلية. فإذا وجد خوف السر من غير الله سبحانه وتعالى ارتفع الإيمان وانتفى الإيمان. فشرط الإيمان أن لا يخاف العبد خوف السر إلا الله سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، قال أكثر المفسرين معنى يخوفكم بأوليائه، يخوفكم أنتم بأوليائه. وقال بعض المفسرين معناه أنه يخوف من يطيعونه، أنه يخوف من يطيعونه. فلا تخافوهم أي الشياطين الذين يخوفون من يطيعونهم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية كما قلنا متعلقة بخوف السر. نعم. قال رحمة الله عليه وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم. في هذه الآية يذكر الله عز وجل أعظم المقامات في الإيمان. إنما يعمر مساجد الله حقيقة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذا وجه الشاهد، لم يخش إلا الله أي لم يخف إلا الله عز وجل. وقد دلت الأدلة على أن هذا هو خوف السر، فلا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أن العبد لا يخاف المخلوقين خوفا يجعله يفعل حراما أو يترك واجبا، فإنه يدخل في هذه الآية عند أهل العلم. فدل ذلك على أن التوحيد لا بد فيه من أن يكون خوف السر من الله. فمن أركان التوحيد أن يكون خوف العبد خوف سر من الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال رحمه الله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. نعم. هذه الآية وردت مورد الذم، ومن الناس من يقول آمنا بالله فيظهر الإيمان فإذا أوذي في الله. ولا بد لمن أظهر الإيمان من أن يفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ففعل الحرام من أجل الخوف من الناس، أو ترك الواجب من أجل الخوف من الناس. وهنا يا إخوة في الآية أن فتنة الناس وأذى الناس حاصل لهذا الإنسان، فيجعل أذى الناس أعظم في نفسه من عذاب الله أو كعذاب الله، فيدعوه ذلك إلى أن يفعل الحرام أو يترك الواجب. وقلنا مرارا وتكرارا إنه لا يدخل في ذلك الإكراه، فإن الإكراه عذر شرعا، وإنما المقصود هنا ما يكون بغير عذر من الله، وإنما يترك الحرام يترك الواجب أو يفعل الحرام بسبب فتنة الناس، مثل ما يقع من بعض الناس اليوم، يذهب إلى بلاده وقد أعفى لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أكرموا اللحى، فيذهب وقد أعفى لحيته، فيصبح الناس في بلاده بعض الناس يستهزئون منه ويسخرون من لحيته، أو يقولون وهابي جاءنا بدين جديد جاب اللحية من السعودية، فبعض الناس يجعل فتنة الناس كعذاب الله فيحلق لحيته. بعض الناس يهتدي إلى السلفية التي هي دين الله، التي هي واجب على المؤمن أن يتمسك بها، السلفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة وعلموها للأخيار من بعدهم، ولا زال الأخيار يعلمون الأخيار هذه السلفية الحقة. اهتدى للسلفية وعرفها وأمن الله عليه بها، ثم إذا عاد إلى بلاده وهو يعيش في وسط فيه جماعات حزبية ويصبحون يؤذونه بالكلام وبغيره بما لا يصل إلى حد الإكراه، فيترك السلفية أو يتظاهر أنه مع هؤلاء الحزبيين الدعاة إلى الباطل والشر وما يمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يؤدي إلى صرف القلوب عن الله إلى مخلوقين يتعلق بهم، فيجعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا خوف مذموم. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أظهر التوحيد، لماذا تضرب تجلد تقتل؟ يقول لا، لكن الناس ما يحبوني إذا أظهرت التوحيد، أو يؤذونني بالكلام أو نحو ذلك، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله. والواجب على المؤمن إذا أنعم الله عليه بنعمة شرعية أن يتمسك بها وأن يظهرها وأن يدعو إليها وأن ينافح عنها ما لم يكره إكراها تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها، فيترك شيئا من أجل الإكراه مع اطمئنان قلبه بالحق وعدم نكوص قلبه عن الحق، فذاك شيء آخر. طيب، لعلنا نقف هنا قبل أن ندخل في الأحاديث التي ذكرها الشيخ ونعلق عليها، ونجعل هذا في الدرس القادم بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم النذر؟ نذرت يوما أن أهدي إحدى أو أحد أصدقائي، أو هي كأنها امرأة صديقاتي، طقم ذهب وهي الآن لم أستطع. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، يقول بعض الناس مثلا: خوف الوالدين على أولادهما من أي الأنواع؟ نقول: قد يكون من الأنواع كلها، فقد يكون من خوف السر، فبعض الناس يخاف على أولاده من المقبورين وممن يسمون أولياء الله ونحو ذلك، وقد يدفعه ذلك إلى أن ينذر لأصحاب القبور خوفا على أولاده، أو يعلق التمائم عليهم أو نحو ذلك. وهذا إذا كان كما قلنا من باب الخوف من أولئك الغائبين الضعفة، فهذا من خوف السر، من الشرك الأكبر. وقد يكون خوف الوالدين على أولادهما من المخلوقين يدفعهما إلى فعل حرام، مثل تعليق التمائم خوفا من العيون، إذا لم يعتقد أن التميمة تنفع بنفسها، فهذا من الشرك الأصغر، خوف يدفع الإنسان إلى فعل حرام وترك واجب. وقد يكون خوف الوالدين على أولادهما الخوف من الانحراف عن دين الله، وأن تصيبهم عقوبة الله، فهذا خوف من وعيد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الخوف على الأولاد من الأمور الحسية كالسيارات ونحو ذلك، فهذا خوف طبيعي مما يقع في نفس الإنسان. تقول السائلة فيما يظهر أنها سائلة أنها نذرت أن تهدي صديقتها طقم ذهب وإلى الآن لم تفعل. إذا كانت نذرت هذا على سبيل الصدقة أو على سبيل الهدية فهذا نذر طاعة، لأن الصدقة مستحبة والهدية مستحبة، لأنها من أسباب المحبة، تهادوا تحابوا، فالواجب عليها أن تفي بنذرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن عجزت عن هذا بالكلية فإنها تنحل من نذرها بكفارة يمين. أما إذا كان هذا ليس على سبيل القربة لم تنذره على سبيل القربة. وإنما على سبيل التبادل بين الناس الذي جرت به العادة فهو أمر عادي. فهذا مباح، ونذر المباح يخير فيه الإنسان، إن شاء وفى به وإن شاء لم يفعل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: لقد ابتليت بوسواس يطاردني في أكثر حياتي في النجاسة والوضوء والغسل والإيمان، وأحاول الانفكاك عنه بدون جدوى، حتى بلغ بي الأمر إلى حد أن أشعر أنني إن حركت رجلي أو يدي فإن ذلك ردة والعياذ بالله، وأشعر حين وقوع الحركة كأنني فعلت باختيار، ويحدث ذلك مني في اليوم أكثر من 10 مرات، فأكرر أقول آمنت بالله ورسله، وأحيانا الشهادة للرجوع إلى الدين، ويعلم الله أنني أكرهه وحبذا لو يفارقني. يقول: ما المخرج؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذه معصية عظيمة، أن يصل بك الأمر إلى هذا الحد، لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن اليقين أن هذا الذي أنت فيه ليس يسرا، بل هو عسر شديد، فأن تعتقد أن الله يريد منك ذلك الذي أنت فيه فهذا شر عظيم مستطير. فأنت يا أخي بين أمرين: بين أن تصدق الشيطان الذي يقول لك هذا من الدين وهذا خوف على دينك، ومراده من ذلك أن يثقل عليك الدين حتى يشغل قلبك عن ربك ويشغلك عن الأعمال الصالحة، وقد يصل الأمر إلى أن تترك عبادة الله بالكلية، وبين أن تصدق الله الذي قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال سبحانه: نعم، قال: قد فعلت. ولا شك أن الواجب هو أن تؤمن بما في كتاب الله، وأن تسلم نفسك لله عز وجل. وعلاج هذا الأمر سهل جدا، لكنه يحتاج إلى عزيمة المؤمن. وعلاج هذا الوسواس بالإعراض عنه بالكلية، بحيث تقدر أن هذا الوسواس كمجنون يتكلم عندك، فإن العاقل لا يشتغل بالمجنون لا ليقنعه ولا ليردعه. لا يشتغل بالمجنون فيقول له: هذا الذي تفعل غلط وما يصلح، فلا يشتغل بالمجنون ليقنعه، ولا يشتغل بالمجنون ليردعه فلا يضربه ولا يزجره، وإنما يهمله بالكلية. فهذا هو علاج الوسواس الذي لا علاج غيره، أن تعتبر الوسواس في نفسك، هذا الذي يتلجلج في نفسك، كمجنون، فلا تشتغل به لا فعلا ولا تركا. يأتيك في الإيمان ويوسوس لك ويقول: أنت ارتديت، والأمر سهل، قل لا إله إلا الله فإذا بك مؤمن. الشيطان قد يأمرك بأن تتشهد من أجل أن يوقعك في حبائله، فأنت في الأول تستسهل الأمر وتقول ما يكلفني شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول هذا مرة في المساء ومرة في الصباح، ثم يأتيك الشيطان ويزيدها عليك كل ساعتين، يأتيك وينغزك ويقول أنت ارتديت، قل لا إله إلا الله، حتى تقع في رذيلة الوسواس. فالواجب عليك ألا تلتفت إليه وألا ترتب على ذلك شيئا، ولا تتشهد ولا غير ذلك، بل تستمر في طريقك، والله أرحم بك من نفسك. إذا جاءك في الوضوء وقال باقي عليك والمسألة سهلة، لازلت في دورة المياه، يا أخي توضأ مرة ثانية، ماذا يضرك؟ أحسن من أن تدخل في الصلاة بلا وضوء. فإذا وقعت في المصيدة زاد عليك زاد عليك، حتى يخرج وقت الصلاة وأنت لا تستطيع أن تتوضأ. العلاج سهل، توضأ ثلاثا ثلاثا ثم انصرف واخرج، واعلم أن الله أرحم من أن يعذبك بهذا الذي يطلبه الشيطان. لا ديانة ولا عقوبة، والله ما كان الله ليكلفك بهذا الذي يطلبه الشيطان، والله. اغسل ثلاثا ثلاثا ثم انصرف، والله ما يضرك، والله لا يضرك ذلك، ما كان الله ليعذبك بهذا الذي يطلبه الشيطان ديانة بحيث يطلبه منك، ولا عقوبة بحيث يعاقبك إذا تركت هذا الأمر. وأنا أقول وأنا على يقين أن الموسوس لو فرضنا جدلا كما يقول بعضهم، مع أنه لا حقيقة له، أن الأمر له حقيقة، أنا على يقين أن الله لن يعذبه بهذا الأمر. علمي بربي وبدين ربي يجعلني أجزم أن الله لن يعذبه بهذا الأمر ولو كان حقيقة، فينصرف بالكلية، يتوضى ثلاثا ويذهب يصلي. يأتيه الشيطان وهو يريد أن يكبر يقول لا لا أنت ما أردت الصلاة، انتظر شوي. إذا أراد قال لا لا أنت أردت الرجل الذي بجوارك، ما أردت وجه الله. ويجلس يرفع يرفع يرفع يرفع، ربما سلم الناس وخرج الوقت وهو ما يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام. امرأة تسألني تقول منذ أن ارتفعت الشمس قيد رمح وأنا واقفة أريد أن أصلي الضحى إلى أن أذن الظهر ما استطعت أن أقول الله أكبر. واقفة قائمة تريد أن تصلي الضحى من أول وقت صلاة الضحى إلى أن خرج وقتها، وهي واقفة تريد أن تقول الله أكبر ما استطعت من الوسواس. لا يمكن أن يكون هذا دينا لله، والله. إذن ارفع يديك وقل الله أكبر وانصرف، كمل صلاتك ولا تلتفت للشيطان. وإياك أن تترك الشيء من أجل الوسواس ولو كان سهلا في أمرك، فإن الشيطان سيزيد عليك. تقرأ في القرآن وجاءك الشيطان يلعب بك، يوسوس لك في الآيات يوسوس لك في الآيات، لا تغلق المصحف من أجل الوسواس، استمر واقرأ. إذا انتهيت من قراءتك اترك، لكن أن تترك من أجل الوسواس هذا غلط، استمر. فلا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس، واعتبره كمجنون. تقول الأمر موجود في نفسي، المهم أنه لن يضرك وتوكل على الله وثق أني لن أدخلك الجنة بإدخال نفسي في النار، لأن إبليس خبيث يأتي للموسوسين يقول بس الشيخ رحمك ويقول هذا الكلام، ولا هذا مو صحيح، وأحيانا يقول الشيخ ما فهمك، والله لن أدخلك الجنة لأدخل النار، لكن هذا دين الله، لو فهمت هذا ثق تماما أنك ستتخلص من الوسواس بشرط العزيمة والثبات، لأنك الآن في حبائل إبليس وتريد أن تخرج، فإبليس سيشدد عليك الهجمة، أول الأمر أول ما تتخلص من الوسواس ستجد أن الأمر يثقل عليك أكثر من الأول، لأن إبليس ما يريدك أن تخرج من يده، فهو يشدد عليك الهجمة ويشدد عليك الهجمة، لكن تذكر أن الله أرحم الراحمين وأن هذا دين الله، واستمر واستمر، ستجد أن هذا الأمر يزول. يا إخوة، ما منا من أحد إلا ويأتيه إبليس يوسوس له، ما في واحد منا يسلم من وسوسة إبليس، لكن الناس يختلفون في تعاملهم مع وسوسة إبليس، فمن الناس من ينصرف فينصرف عنه إبليس ويبحث عن طريقة أخرى، ومن الناس من يضعف أمام إبليس فيركبه إبليس. الموسوس يا إخوة إذا غلب عليه الوسواس حتى المشروع غير مطلوب منه، الذي يغلب عليه الوسواس في الصلاة ليس مطلوبا منه أن يستعيذ بالله من الشيطان، وليس مطلوبا منه أن ينفث عن يساره، لا، هذا يكون كل صلاته ينفث، خلاص يترك هذا بالكلية ويستمر في صلاته. جاءه يوسوس له في امرأته، أن طلقتها، هذه الكلمة أن تقصد بها الطلاق، يذهب بها وهو يضحك معها ومع الأبناء ويقول سلمي لي على أمك، إذا نزلت قال له أنت تريد بقولك سلمي لي على أمك لا ترجعي إلي، تريد الطلاق. رجل كان يأتي إلي كثيرا، قلنا له انشغل بذكر الله، أصبح إبليس يأتي يقول له إذا قلت الله أكبر، إذا قال الله أكبر قال أن تكني عن الطلاق، يأتيه إبليس بهذا فينصرف عنه بالكلية ويقول الله أرحم من أن يكلفني بهذا، ويستمر مع زوجته ولا يلتفت إلى هذه الألاعيب من إبليس. لو فقهت الأمة دينها لما وقعت في الوسواس، لو أدرك العبد سعة رحمة الله لما وقع في الوسواس، لو أدرك العبد عظم يسر دين الله لما وقع في الوسواس. فعلى كل حال العلاج فيما ذكرناه، وثق يا عبد الله أن إعراضك عن الوسواس بالكلية لن يضرك في العاجل ولا في الآجل أبدا، بل هو النافع لك بإذن الله وتوفيقه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. ثلة من الأسئلة تتعلق بالخوف من الجن، يقول هذا إذا كنت في البيت وحدي وخفت من الجن فما حكم ذلك؟ ويقول الآخر ذكرتم أن من خوف السر الخوف من الجن، فهل هناك تفصيل في ذلك؟ لأن أذية لا، ما قلت الخوف من الجن، لما ذكرت أن يكون من غائب حقيقة أو حكما أو حسا فسرت الحس أنه غائب حسا، قلت مثل الجن، الجن معنا ويروننا ولا نراهم، فهو غائب حسا عنا، وقلنا إن خوف السر تجتمع فيه الأمور الثلاثة، تجتمع فيه الأمور الثلاثة. فقد يكون خوف الإنسان من الجن من خوف السر، وقد يكون من الخوف الطبعي بحسب الحال. وبحسب الأثر كما قسمنا وذكرنا وفصلنا. فإذا كان الإنسان يخاف من الجن خوف السر بحيث يخاف منهم وهم غائبون، ولا شك أنهم غائبون عنه حسا، ويكون ذلك الخوف لا سبب له وإنما هي القدرة في ظنه، وأن يثمر ذلك في قلب طاعة باطنة لهم، فهذا خوف السر. وإذا كان هذا الخوف ليس من خوف السر ويجعله يتقرب إليهم بشيء، فهذا شرك أكبر لتقربه إليهم. وإذا كان يجعل ذلك يترك واجبا أو يفعل حراما، فهذا من الشرك الأصغر. وإذا كان ذلك يجعله يفعل الأسباب المباحة من غير وساوس، فيحرز نفسه بالأذكار الشرعية، فهذا من الخوف الطبيعي من جهة أصله، وفعله مشروع أن يحرز نفسه ويحصن نفسه وأهله وبيته بالأذكار كقراءة آية الكرسي في الصباح والمساء ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا يسأل عن الخوف من العين والسحر، هل يدخل في خوف السر؟ كما قلنا هو يتنوع بحسب واقعه. اعرضه على الأقسام الأربعة التي ذكرناها من جهة الحقيقة، أو الأقسام الخمسة التي ذكرناها من جهة الأثر، فبحسبه يكون حكمه. نعم. أثابكم الله. يقول: ذكرتم سابقا أن القول بأن الله في كل مكان بدعة، يقول ليس هذا القول كفر لما يلزم منه من لوازم باطلة؟ لا، اللوازم لا يحكم بها إلا إذا اعتقدها الإنسان. اللازم نوعان: لازم الحق، وهذا الأصل أنه يلحق بالإنسان، لأنه لو ذكر للإنسان لالتزمه وهو حق. فلازم الحق ولوازم الحق تلحق بالإنسان، ويقال إنها من مذهبه. والثاني لازم الباطل، وهذا اللازم على أنواع. النوع الأول أن يكون لا بد منه، بحيث لا ينفك أصلا عن القول أو الفعل، فلا يتصور وجود الفعل أو القول بدونه، وهذا تابع للقول والفعل وجودا وعدما. والقسم الثاني أن لا يكون ملازما بحيث لا ينفك، لكنه يلزم من هذا كذا ويلزم من كذا كذا، فهذا إن اعتقده الإنسان فإنه يكون مذهبا له، وإن عرض عليه فالتزمه فإنه يلحق به. أما ما عدا ذلك فلازم المذهب ليس مذهبا ولا يلحق به الحكم ولا يرتب عليه الحكم. فالقول إن الله في كل مكان من جهة أصله بدعة، فالذين يقولون لا نقول إن الله مستو على عرشه فوق سماواته، بل الله في كل مكان، ما نقول إنهم كفار. وإنما هو بدعة في أصله، ثم قد يكفر قائله لأمور وقد لا يكفر. ولذلك في هذه الحال نقول هذا القول بدعة في أصله، والأعيان يتفاوتون في هذه البدعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. يقول: كيف أنمي الخوف في قلبي، أو كيف أنمي الخوف من الله في قلبي، وما هي أسباب زيادة الخوف من الله في قلبي؟ أساس الخير كله القرآن، الذي ينمي كل خير في نفسك ويضعف كل شر في نفسك أن تكثر من قراءة القرآن بتدبر. مشكلة كثير من المسلمين اليوم أنهم لا يقرؤون القرآن، بل كثير من المسلمين لا يكاد يسمع القرآن، وإذا سمع القرآن في بيت يعتقد أن عندهم ميتا. فكثير من المسلمين اليوم لا يكادون يسمعون القرآن إلا في المآتم، وقراءة القرآن في المآتم بدعة، ويقرأ القرآن في هذه الاحتفالات على سبيل التغني والتمايل، وتكرر الآيات لا للاعتبار والاتعاظ، وإنما يعجبه صوته ويعجب الناس بصوته. فمشكلة كثير من المسلمين اليوم أنهم لا يقرؤون القرآن إلا قليلا، وإذا قرؤوه لا يتدبرون معانيه، مما أضعف الإيمان كثيرا في نفوس الناس. إذا أردت أن تنمي كل خير في نفسك وتضعف كل شر، فعليك بكثرة قراءة القرآن مع التدبر والوقوف عند المعاني. مما يعينك على تنمية الخوف في نفسك أن تقرأ عن خوف الصالحين من الله، وعلى رأسهم الأنبياء والملائكة عليهم السلام، تقرأ ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوف الملائكة من الله، وأنهم مع عظم أجسامهم كجبريل عليه السلام الذي له 600 جناح يكون كالحلس البالي من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى، تقرأ خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله، وكذا خوف السلف الصالح رضوان الله عليهم من الله. مما ينمي خوفك من الله أن تعتبر بالوقائع، وكلما رأيت شيئا مخوفا وألما شديدا قلت: كيف بما كان عند الله، وكيف بما يكون عقوبة من الله. وهذا شأن المؤمن، إذا رأى شيئا اعتبر به. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من أمور الدنيا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا رأيت ما يعتبر به في باب الخوف تذكر ما عند الله وعقوبة الله للعصاة، فينمي هذا الخوف في قلبك. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.